بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن التبتل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو هشام الرفاعي وزيد بن أخزم الطائي وإسحاق بن إبراهيم الصواف البصري قالوا: حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وزاد زيد بن أخزم في حديثه وقرأ قتادة: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن سعد وأنس بن مالك وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث سمرة حديث حسن غريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بنهي الشارع عن التبتل. وأصل التبتل الانقطاع، وقد يطلق بمعنى الانقطاع المخصوص، وهو الانقطاع عن النساء وعن النكاح. ولذلك ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله أن يذكر ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عنه بعد أن بين فضل النكاح. والمناسبة في هذا ظاهرة، لأن التبتل يمنع من النكاح وانقطاع عن النكاح، فلذلك ناسب أن يبين هدي الشارع الكريم في عدم إذنه بهذا الأمر ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وقد ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة المتضمنة للجزم بالحكم. وقد تقدم معنا أن التراجم تارة تكون مطلقة كقوله: باب ما جاء في التبتل، ولكن قد تكون جازمة ببيان الحكم، ولكن هذا يأتي على صور، منها أن يكون الجزم ببيان الحكم صراحة بالتحريم أو ما يفيد التحريم ويدل على التحريم كقوله: النهي عن التبتل. وهنا المصنف رحمه الله عبر بالثاني ولم يعبر بالأول، حيث لم يقل باب تحريم التبتل، وإنما قال النهي عن التبتل. وهذا أسلوب هو من أرقى الأساليب، أن يحكي العالم ما ورد في الشرع على طريقة الشرع دون أن يجزم بأحد الاحتمالين، لأنه إذا قال باب ما ورد في النهي عن كذا، ويكون الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو النهي، ويكون النهي مترددا بين التحريم والكراهة، لم يناسب أن يجزم بأحد الاحتمالين قطعا لدلالة النص كما لا يخفى. وهذا من ورعه رحمه الله ودقته في بيان ما تضمنته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والتبتل يطلق بمعنى الانقطاع العام، فتقول تبتل إذا انقطع عن النكاح وانقطع عن إتيان النساء، وتبتل إذا انقطع لعبادة ربه، فيقال تبتل العبد إذا انقطع إلى طاعة الله عز وجل وعبادته، كما قال بعض الشعراء يصف جبلا مر عليه بالطريق فقال في أبياته: وأرعن طماح الذؤاب باذخ يطاول أعنان السماء بغاربي، يسد مهب الريح من كل وجهة، ويزحم ليلا شهبه بالمناكب، وقور على ظهر الفلات كأنه طوال الليالي مطرق بالعواقب. أصخت إليه وهو أخرس صامت، فحدثني ليل السرى بالعجائب، وقال: ألا كم كنت ملجأ فاتك وموطن أواه تبتل تائبي. ف فقوله ألا كم قلت ملجأ فاتك وموطن أواه تبتل، أي انقطع لعبادة ربه تائبا إلى الله، فيقال تبتل العبد إذا انقطع لعبادة الله عز وجل. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل من الرحمة التي بعثه الله بها لهذه الأمة وللعالمين أجمعين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين، حيث أخرجهم من الضيق والعنت من رهبانية النصارى والذين حرموا ما أحل الله لهم. ولما كانت الرهبانية فيها ضيق وفيها عنت أخرج الله أتباع هذه الحنيفية السبحاء من ذلك الضيق إلى هذه السعة والرحمة، فأحل الله لنا نكاح النساء وأذن لنا في نكاح النساء، بل جعل هذه العادة مع كونها شهوة للإنسان جعلها تكون قربة له وطاعة ومحبة ومرضاة ووسيلة له إلى الله عز وجل، خاصة إذا قصد بنكاحه وجه الله كما تقدم معنا. وقوله النهي عن التبتل أي ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن انقطاع عن النساء. قال رحمه الله تعالى عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل. عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل. هذا الحديث فيه دليل على منع التبتل، وهو أن يمتنع الإنسان من النكاح ويعزف عن النكاح رغبة عن النكاح وإعراضا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فهذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة، وقد جاء ذلك صريحا في قصة الثلاثة النفر كما في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه الذين قال أحدهم حينما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم أما إني أصوم ولا أفطر، قال الثاني أما إني أقوم فلا أنام، وقال الثالث أما إني لا أنكح النساء. فلما أخبر عليه الصلاة والسلام بأمرهم قال عليه الصلاة والسلام أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأصلي وأنام وأتزوج النكاح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي فليس مني. فبين أن من أعرض عن النكاح رغبة عنه واحتقارا لشأنه وعزوفا عنه وإعراضا عن هذه السنة النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا خير فيه، وأن الخير في اتباع هدي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا يتبع أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر إذا خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان أعلم العلماء ولو كان أتقى الناس لله ولو كان أصلح الناس وأزهدهم، فإنه لا يتبع في مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتقد أن النكاح لا خير فيه، أو أنه يريد أن يترك النكاح أو يعرض عن النكاح أو يتبتل فيقطع نفسه عن النساء عزوفا عن هذه السنة النبوية، فإنه لا يتبع في ذلك مهما كان شأنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب خير الأمة بعده وهم أصحابه رضي الله عنهم، وقال من رغب عن سنتي فليس مني، فرد هذا الأمر من أصحابه وهم أقرب الناس إليه وأحبهم وكانوا أحب ما يكونون، وقد قصدوا الخير وقصدوا التقرب إلى الله عز وجل، فدل على أن النكاح سنة نبوية، وأن من أعرض عنها على هذا الوجه لا يقبل إعراضه. واختلف العلماء في مسألة مشهورة، لو كان الإنسان عابدا منقطعا لطاعة الله عز وجل، أو غلب على ظنه أنه إذا تزوج أنه ينقطع عن العبادة وأنه يشتغل عن النساء بالنساء، وأنه قد يشغله ذلك عن تحصيل كثير من الأجور والطاعة في عبادة الله عز وجل والتقرب إليه، فهل الأفضل له أن يترك النكاح ويتفرغ للعبادة، أم الأفضل له أن ينكح؟ وذلك على قولين مشهورين، فذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن النكاح أفضل، وأنه ولو شغل عن العبادة، وهذا مبني على أدلة منها أن الله رغب فيه وندب إليه، فقال سبحانه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ومن المعلوم أن من نكح على هذا الوجه أنه سينشغل وأن النكاح سيشغله، ومع ذلك ندبه الله إلى ذلك. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعبد الخلق لله عز وجل وكان على حاله في نكاح النساء، وأمره في النكاح معروف صلوات الله وسلامه عليه. وثالثا أن النكاح منفعته متعدية، وأما بالنسبة للصلاة والعبادة فمنفعتها قاصرة، ومن قواعد الشريعة أن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر. فدل على أن العبادة المتعدية أفضل من العبادة القاصرة، وأن ما كان النفع فيه متعديا أفضل مما كان النفع فيه قاصر، وهذا يدل على أن النكاح أفضل من الانقطاع للتعبد. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله برحمته الواسعة إلى أن الانقطاع للعبادة أفضل، واستدل بقوله تعالى في ثنائه على نبيه: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، فقال: إن الله تعالى أثنى عليه بأنه حصور. وقد اختلف في قوله سبحانه وحصورا، قيل إنه لا يستطيع إتيان النساء، وقيل حصورا أي أنه ممتنع عن النكاح. والوجه الثاني أقوى وأصح، وهو الذي مال إليه الإمام الشافعي رحمه الله، أن قوله وحصورا أي أنه منع نفسه من النكاح، لا أنه في الأصل فيه عاهة أو ما يمنعه من وطء النكاح كالعنين ونحوه. وهذا هو الصحيح، ومن فقهه وعلمه أنه قال: إن الآية في سياق المدح والثناء، وإنما يمدح الإنسان على ترك شيء بيده، وأما أن يترك شيئا ليس بيده فإنه لا يمدح عليه. وقوله في تفسير هذه الآية أصح وأقوى، لكن قوله بأنه إذا كان أن الانقطاع إلى العبادة أفضل مرجوح في هذه المسألة، وذلك للأدلة التي ذكرها الجمهور. ولذلك من غلب على ظنه أنه ينشغل عن العبادة أو عن الذكر إذا تزوج ونكح، فإن الأفضل له أن ينكح، لأنه يحصل في النكاح من الأجور ما لا يحصله إذا كان عزبا. واتفق الجمهور مع الإمام الشافعي على أنه إذا كانت عنده مصالح متعدية كالعلم ونفع المسلمين ونحوه، ورجى من الله عز وجل أنه إذا انقطع إلى ذلك نفع وانتفع، وأخر النكاح إلى وقت يمكنه فيه أن يحصل فضائل النكاح، فإن هذا أفضل وأكمل. ولكن هذا لا يفتى به لكل أحد، وإنما يعرفه الإنسان في خاصة نفسه، لأنه يخشى أن يقع في الفتنة، والأخذ بالحيطة أولى، وهو سنن الشرع. قوله رضي الله عنه: نهى عن التبتل، أي نهى الأمة عن التبتل، وهذا كما ذكرنا يدل على أن التبتل منهي عنه شرعا، وهو الانقطاع عن النكاح. نعم. قال رحمه الله تعالى: وزاد زيد بن أخزم في حديثه وقرأ قتادة: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. في قوله نهى عن التبتل، إن كان إن نظر إليه أن التبتل بمعنى الانقطاع عن النساء، أي منع ونهى عليه الصلاة والسلام عن التبتل إذا كان على وجه يمنع الإنسان من النكاح، مثل أن يكون عزبا. وأما إذا كان متزوجا وعنده أهل وقال: أريد أن أترك أهلي وأتفرغ للعبادة وأنقطع للعبادة، فحينئذ يكون النهي عن التبتل أي عن الانقطاع عن النساء، وكلاهما صحيح، فإن المسلم منهي عن أن ينقطع عن النكاح بالكلية، ومنهي عن أن يترك أهله وحبه وزوجه فلا يقوم بحقهن، خاصة إذا كانت المرأة في عصمة الرجل فإنه لا يأمن أن يعرضها للحرام. وحديث سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما في الصحيح معروف، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: صدق، وصدقه حينما قال له: إن لأهلك عليك حقا. وهذه الآية الكريمة: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. قيل سبب نزولها أن اليهود قالوا إن هذا الرجل، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له إلا نكاح النساء، فهو مشغول بالنكاح. لو كان نبيا كما يزعم، لشغلته النبوة عن النكاح، فكذب الله قولهم وأنزل هذه الآية الكريمة وبين أن النكاح من سنن المرسلين، فما بالكم عتبتموه على رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو من شأن الأنبياء من قبله. وقيل إن سبب نزولها أن المراد بها النهي عن التبتل، كما هو قول قتادة وغيره من أئمة التفسير. وفي هذه الآية الكريمة دليل على مسائل، منها ما ذكرنا من أن الزواج والنكاح من سنن المرسلين، وثانيا فيها دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يطلب الذرية من نكاحه، لأن الله قرن النكاح بالذرية، وأفضل ما يكون النكاح إذا كان من ورائه الذرية، والمراد بالذرية الذرية الصالحة. ولذلك قال الله عن نبيه: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فهي أمنية الأنبياء ومسألة من الله جل وعلا، فدل على فضل الذرية الصالحة، وأن الإنسان إذا رزق النكاح وتيسر له النكاح أنه يبحث عما يكون منه النسل. وليس معنى هذا أن الإنسان إذا لم يجد من المرأة ذرية أنه يؤذيها ويضرها ويضيق عليها ويلمزها ويهينها، فهذا أمر ليس بيدها، إنما المراد الأكمل والأفضل. ولا يختلف اثنان أن الأكمل لا يدل على تحريم، أن الأفضل لا يدل على تحريم المفضول. ولذلك قد يبتلى الإنسان بزوجة لا تنجب فيصبر عليها ويطلب الذرية بزواج غيرها ونكاح غيرها، أما أن يضيق عليها ويهينها ويؤذيها ويجعل من نكاحه لها سببا في التضييق عليها، في أذيتها، في أمر ليس بيدها. وهكذا إذا كانت لا تنجب إلا ذكورا، أو كانت لا تنجب إلا إناثا، ونحو ذلك مما يحصل في الخلفة والولد والذرية، فكل هذا مخالف لهدي الشرع. فإن طلب الذرية والممدوح من الذرية أن تكون صالحة، وقد تكون المرأة لا ذرية لها ولكنها تقية سوية رضية، تعين العبد على طاعة الله وفيها خير له في دينه، وقد تثبته على طاعة الله من حيث لا يشعر. فالمقصود أن طلب الذرية أكمل وأفضل. وما يقوله بعض المتأخرين أن المرأة إذا تزوجها الرجل ولم يكن منه ولد أن من حقها أن تفسخ النكاح، فهذا لا أعرف أحدا من العلماء المتقدمين من سلف الأمة أفتى به أنه يكون لها خيار الفسخ. أما أن تطلب النكاح الطلاق فمن حقها أن تطلب، ولكن هناك فرق بين أن نقول لها الخيار في الفسخ، لأننا إذا قلنا لها الخيار في الفسخ استحقت أن تفسخ النكاح دون أن تعطيه مهر، وينفصل النكاح في أمر ليس بيده. وليست كل بيوت الزوجية قائمة على الولد، لأنه قد يتزوج الرجل وهو كبير السن ويريد السكن ولا يريد الذرية، بل وقد لا يحصل منه الذرية. ولو قلنا إن كل امرأة إذا وجد زوجها لا ينجب أنها تطلقه وتفسخه وتفسخ نكاحه بدون خلع بدون عوض لانهدمت كثير من البيوت. ولذلك لا أعرف أحدا من العلماء المتقدمين يقول إن من حق المرأة أن تفسخ النكاح ويكون لها خيار الفسخ، لكن كونها تطلب الطلاق، الأصل أنه لا يجوز لها أن تطلب الطلاق من زوجها من غير ما بأس، كما ثبتت بذلك السنة في الصحيح. كونها يجوز لها أن تطلب الطلاق فالخيار للرجل، إن وجدها تذمرت وسخطت وأراد أن يطلقها طلقها، وإن أراد أن يمسكها فهذا حقه، لأنه أخذها بأمانة الله وأعطاها حقوقها، فيجب عليها أن تعطيه حقه ولم يعطل لها شيئا من حقوقها. فليس هناك وجه لأن يقال إن من حقها أن تفسخ، حتى قال بعضهم إنه ترفعه إلى القاضي والقاضي يطلق، وهذا قول لا أعلم أحدا من أهل العلم صرح به. وخيارات الفسخ في النكاح معروفة مشهورة وأدلتها واضحة في الكتاب والسنة، وليس فيها خيار الفسخ بوجود عيب عدم الإنجاب، ولو قيل بهذا لتضرر كثير من النساء من اللاتي ابتلين بعدم الإنجاب. فليس المراد من النكاح أن الذرية هي الأساس وأنها هي المقصد بحيث تهدم البيوت وتطلق النساء وتفسخ الأنكحة، إنما هو كمال وفضل، وفرق بين الكمال والفضل وبين ما يقصده الشرع من النكاح أساسا، لأن النكاح في الأساس إنما هو سكن الرجل إلى المرأة بعفته عن الحرام، وهذا يقصد يحصل به المقصود إذا عفته المرأة، وأما الذرية فإنها تبع لذلك وهي فضل، وأردنا أن ننبه على ذلك لأنه يخشى أن يغتر بعض طلبة العلم بمثل هذه الفتاوى. فالأصل في الشريعة أن خيار الفسخ للمرأة محدود بعيوب محددة، ولذلك لا يجوز لأحد أن يقول من حق المرأة أن تفسخ النكاح، ولا يقول من حق القاضي أن يفسخ النكاح إلا إذا وجدت هذه الخيارات التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة وأجمع العلماء رحمهم الله على اعتبارها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ويقال كلا الحديثين صحيح. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قال: وأخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. قال رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. جاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه أن يأذن لهم بالتبتل، ومنهم عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه. وأراد هؤلاء من الصحابة أن ينقطعوا إلى العبادة وأن يتفرغوا للعبادة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك. وهذا الطلب من الصحابة يكون من الإنسان خاصة إذا وجد حلاوة الدين ووجد حلاوة الطاعة، فإن الطاعة لها أثر كبير على النفوس، والاستقامة على طاعة الله عز وجل فيها لذة، وهي جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. ومن انقطع وتبتل عبادة ربه وذاق لذة الأنس بالله وذكر الله وطاعة الله، وشغله الله عن الفتن وأبعد عنه الفتن والشهوات والملهيات، فإنه يأنس بالله عز وجل ويحب الله سبحانه وتعالى صدق المحبة. وإذا أحب الله اتجه قلبه كله لله سبحانه وتعالى، فأخذ يبحث عن كل شيء يقربه إلى الله حتى يكون عاملا به ملتزما له، ويبحث عن كل شيء يبعده عن الله عز وجل حتى يكون بعيدا عنه. ولذلك تجد الإنسان إذا أصاب هذه الحلاوة تعلق بالله عز وجل وصدق في طلب مرضاته سبحانه وتعالى، حتى إنه يقدم روحه رخيصة في الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأنه يشتري رضوان الله الذي هو أكبر من كل شيء، ويرى أن الدنيا وروحه التي هي أعز شيء يملكه أرخص من أن تحول بينه وبين رضوان الله الذي هو أكبر من كل شيء. وهذه هي حلاوة الدين ولذة الدين، لكن هذه الحلاوة قد تطغى وقد تجاوز الحدود الشرعية. ولذلك تجد بعض من يستقيم عند أول استقامته يكون عنده نوع من الهيجان ونوع من الإقدام على الله عز وجل إقداما وإقبالا شديدا، فمثل هذا لا بد وأن يكون منضبطا بضوابط الشرع، لأنه قد يصل بالإنسان إلى حد الغلو، والغلو منهي عنه شرعا. فدين الإسلام وسط بين الإفراط والتفريط، فإذا غلا الإنسان حرم ما أحل الله له من الطيبات، والشيطان خبيث بين الله خبثه وعداوته ومكره ببني آدم، وأنه يبدأ معهم بالخطوات. فهو إذا علم أنه يريد الطاعة وأن العبد قد استقام واهتدى والتزم بدين الله عز وجل، علم أنه لن يستطيع أن يرده إلى ما كان عليه ما دام أن العبد صادق في محبة الله فيبحث عن إغوائه وإضلاله عن سبيل ربه بالطاعة نفسها، وذلك بالغلو والزيادة في الطاعة والتعمق والتنطع في الدين، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فأوغلوا برفق، فأوغلوا فيه برفق. فهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان ألا يندفع إذا وجد لذة الدين وحلاوة الدين وحلاوة الطاعة لله عز وجل. فقد يقوم ليلة من الليالي وقد يصوم نهارا في سبيل الله عز وجل، فإذا قام الليلة وجد لذتها فجاء في الليلة الثانية فزاد في قيامه، فيأتيه الشيطان ويقول له انظر كيف لذت هذه الطاعة، وما أجمل القيام قيام الليل، وما أجمل الوقوف بين يدي الله. فيبدأ بثلث الليل فيقول له ما الذي يمنعك أن تقوم نصف الليل، فيحمسه لقيام نصف الليل فيقوم نصف الليل، ثم يقول له انظر ما تجد، وفعلا يجد من قام نصف الليل أو تلا آيات الله عز وجل نصف الليل أو أكثر من نصف الليل يجد لذة أكثر مما لو قام دون ذلك. فإذا وجد أنه كلما استكثر من القيام وجد اللذة قال له وما الذي يمنعك أن تقوم الليل كله، فإن الله يحب قيام الليل، ونصوص الكتاب والسنة دالة على فضل قيام الليل، فيرغبه فيقوم الليل كله. حتى إذا قام الليل كله ربما كانت عنده حقوق بالنهار وواجبات بالنهار، فإذا نظر إلى تلك الحقوق والواجبات يقول له إلى متى، هذه هي الدنيا وهذه هي غفلة الغافلين، أتترك قيام الليل والوقوف بين يدي الله عز وجل والتلذذ بمناجاة الله لأجل الناس ولأجل الدنيا ولأجل العمل، أي عمل هذا العمل؟ انظر ماذا وجدته وأنت واقف بين يدي الله، حتى إنه ربما لا يوسوس له في الليل إذا جاء لقراءة القرآن، وربما يترك بينه وبين القرآن حتى يشعر بلذة عظيمة. فإذا شعر بلذة عظيمة أشعره أنه قد نجا من كيد الشيطان في قيام الليل. فإذا وصل إلى هذه المرتبة قال له وما الذي تريد من الوظيفة، وما الذي تريد من العمل، وقد أعطاك الله عز وجل القرب منه والأنس منه، والله تعالى يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، إنك إن أطعت الله فدعوته استجاب دعاءك وكفاك هم الدنيا، فينزعه عن عمله وينزعه من وظيفته، ولربما يعطل الحقوق والواجبات، وهكذا لا يزال يتردى فيظن أنه يحسن صنعا وهو يسيء الصنع، يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، ويخرج عن الشرع بما يسول له الشيطان من هذه الأمور التي لا تنضبط بضوابط الشريعة. فلما جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يريدون أن ينقطعوا لعبادة ربهم وأن يتركوا النساء وأن يتفرغوا للرهبانية والعبودية لله عز وجل، رد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك. وهذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان، تأمل رحمك الله، لم يقل إن النبي صلى الله عليه وسلم نصح عثمان وأصحابه، لم يقل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل من عثمان وأصحابه، ولكن قال رد. فمعنى ذلك أنه لما عرض الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد منه الصحابة صدودا وإعراضا، وأنه أمر يخالف السنة ويخالف الهدي لما يترتب عليه من تعطيل المصالح، مصالح العباد في أمورهم فيما بينهم وبين أهليهم وفيما بينهم وبين الناس. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، علم الإسلام فأحسن الله به التعليم، وكرم الله الإسلام وأهله فبالغ لهم في المقام والتكريم، وأنزلهم هذه المنزلة الوسطية التي لا إفراط فيها ولا تفريط، وهذه هي الوسطية المبنية على العلم وليست المبنية على الجهل، وسطية العدل والفضل المبنية على إعطاء كل شيء حقه، وهذا كله لا يكون ولن يكون إلا بالعلم. ولذلك لن يستطيع أحد أن يهديك إلى الوسطية مهما نمقها ورمقها وادعاها وزيفها إلا إذا كان من أهل العلم، ولا يقبل من أحد أن ينسب شيئا في الشرع أنه وسط إلا إذا كان من أهل العلم، وإلا فأهواء الناس في الوسطية لا تنتهي. ومن هنا جاءت هذه النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوسطية الحقة، اعبدوا الله ولا تغلوا في العبادة، وانكحوا النساء ولا تغلوا في الشهوة، كونوا وسطا على هذا الدين القيم الذي لا اعوجاج فيه. وبذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم التبتل، رده لأن الشيء الذي فيه ضرر يرد ويكون الجواب عنه والإعراض عنه بأسلوب يتناسب بقدر ما فيه من الضرر، لأن التبتل فيه ضرر عظيم، ضرر على الإنسان في دينه وضرر عليه في دنياه. وهذه الشريعة شريعة رحمة وشريعة لا عذاب فيها وشريعة تيسير لا تعسير فيها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفي هذا الحديث دليل على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبهم للدين وحبهم للطاعة، وأن الإنسان الذي يريد أن يقول بلسان حاله ومقاله أنه ملتزم بدين الله ملتزم بطاعة الله فليصدق مع الله، وإذا صدق مع الله وجد آثار ذلك. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما استقاموا وجدوا آثار التعلق بالله سبحانه وتعالى، حيث إن الواحد منهم يريد أن يترك أي شيء لمرضاة الله سبحانه وتعالى، حتى زوجه وأهله وحبه وشهوته. وفيه دليل على أن الدين أكرم وأعز وأشرف وأسمى من كل شيء من شهوات النفس وحظوظها وملذاتها. ولن يستقيم دين العبد حتى يدع ويطأ بالدين شهوته، فإذا وطأ بالدين شهوته وهواه استقامت له الدنيا والدين. إذا وطئ العبد شهوته بقدمه وكان هذا على سبيل على وجه يرضي الله سبحانه وتعالى، وكذلك احتقر هواه ووطئه بقدمه بطاعة الله ومحبة الله، عزه الله سبحانه وتعالى وأكرمه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فهذه هي الوسطية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رهبانية النصارى وانقطاعهم إلى العبادة والتبتل، وبين غلو أهل الشهوات الذين لا يعرفون إلا الشهوة، وكأنهم خلقوا لملذات الجسد ولتنعيم الجسد. وعتب الله على أقوام فعلوا ذلك فقال لهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. فمن تمتع بالدنيا وبالغ في تمتعه وانقطع إلى شهوته ونسي ربه وأعرض عنه فإنه سيجزى عذاب الهون. وقل أن تجد عبدا غلا في شهوة إلا عذبه الله بها في الدنيا قبل الآخرة. كل شهوة من شهوات الجسد، سواء في النكاح، هناك شهوة النكاح وشهوة المال وشهوة المنصب وشهوة السمعة وشهوة الجاه وغير ذلك من شهوات الدنيا، إذا وضعها العبد في حدود الشرع استقامت وأذعنت له وكانت له خيرا معينا له على طاعة الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا ذكر بخير أن ذلك من عاجل الخير له في الدنيا. لكن حينما يتجه إلى ذلك بكليته فيصبح ويمسي وليس في عقله إلا أن يحقق شهوة المال، فيستكثر من رصيده من أموال الدنيا، وإذا مرت عليه الساعة أو مر عليه اليوم أو مر عليه الشهر وهو لم يحصل شيئا من حطام الدنيا تألم وتأوه. وهكذا شهوة الجسد، فإذا لم يصب منها ما يتلذذ به بجسده سواء كان بالحلال أو بالحرام. البعض يريد النكاح وليس عنده إلا أن يتزوج المرأة فيصيبها ثم يطلق ثم ينكح ثم يطلق، وكأنه يتذوق النساء، هذا غلو في الشهوة. فإذا غلى الإنسان في الشهوة عذبه الله عز وجل بها. ولذلك تجد الرجل يحب المرأة ويفتن بمحبتها فيكويه الله عز وجل بتلك المحبة، فلا يزال يلهث وراءها فهي تعرض عنه، يزداد من محبتها فتزداد في الإعراض عنه وتزداد في احتقاره، ويأتي زمان تريه منه يحبها وتحبه ويتعلق بها وتتعلق به، فإذا غلا وتجاوز عن الحدود عذبه الله بغلوه. لكنه إذا ضبط ذلك بضوابط الشريعة وجعل الأمر على القصد والسنن وقال أحل الله لهذا الطيب وينبغي أن لا أتجاوز فيه عن حدود الله ولا أغلو، بارك الله له فيه وأحسن الله له فيه العاقبة، ووجد في زوجته خير الدين والدنيا والآخرة، وهذا كله لا يكون ولن يكون إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فالصحابة رضوان الله عليهم ذاقوا لذة العبودية ومنازل التوحيد لله سبحانه وتعالى والإقبال على الله سبحانه وتعالى. وكان لعثمان بن مضعون رضي الله عنه قصب السبق في ذلك، فكان من الصحابة المجتهدين في العبادة المنقطعين إلى الله عز وجل بكل إنابة وزهادة رضي الله عنه وأرضاه، وجعل عالي الفردوس مسكنه ومثواه وجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعنا بهم في جنان النعيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا جاء أحدكم من ترضون دينه فزوجوه. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن ابن عجلان عن ابن وثيمة النصري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن أبي حاتم المزني وعائشة رضي الله عنهما. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي اقتطع جزءا كبيرا منها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينا أن هذا النوع من التراجم هو من أفضل وأرقى أنواع التراجم، أن يكون بمنطوق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا أن بقية التراجم مردودة، بل بالعكس، ربما ترجم بترجمة تجمع أربعة أحاديث أو خمسة أحاديث فتكون أفضل مما لو اقتصر على لفظ حديث لا يشمل غيره. وبينت هذه الترجمة القواعد التي ينبغي الرجوع إليها في اختيار الزوج، وهذا هذه المسألة من المسائل المتعلقة بالنكاح، أن من مسائل النكاح أن يقول القائل: لمن أزوج بنتي وموليتي؟ فإن الرجل يبحث عن الزوج المناسب لابنته، وهكذا الولي كالأخ مع أخته والعم مع ابنة أخيه ونحو ذلك، يتساءل ما هي الأمور التي ينبغي أن أرجع إليها في قبول نكاح الزوج لموليتي وآذن له بذلك. واعتنى العلماء من المحدثين والفقهاء بهذه المسألة، فنبه عليها الفقهاء في كتبهم، ونبه عليها المحدثون رحمهم الله في تراجم الحديث، لأن السنة جاءت بها، وهي من المسائل كما يقول العلماء التي تعم بها البلوى وتكثر منها المسألة والشكوى. إذا أتاكم من ترضون دينه، إذا خطب من ترضون دينه، خطب إليكم من ترضون دينه. الدين المراد به الاستقامة على طاعة الله عز وجل، ونرضى دين الإنسان إذا حصل أمرين: أولهما فعل فرائض الله وما أوجب الله عليه، وثانيهما ترك محارم الله. فإذا كان يفعل ما فرض الله عليه من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، أدى فريضة الله عز وجل عليه في الحقوق والواجبات، فهذا دين. وهكذا إذا كان تاركا لما حرم الله عليه فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس، فلا يكون عنده خلل في عقيدته ولا خلل في معاملته فيما بينه وبين الناس، فلا يكون عاقا لوالديه ولا قاطعا للرحم ولا مؤذيا للجار ولا نماما ولا غشاشا ولا صاحب قول زور كذابا ولا نحو ذلك من المعاصي التي أمره الله باجتنابها ولم يجتنبها. ونبحث عن الدين لأن من وفى لله وفى لعباد الله، ومن صدق مع الله صدق مع خلقه، ومن كذب على الله سيكذب والعياذ بالله على خلق الله، لأنه إذا لم يطع ربه فمن باب أولى أن لا يطيع غيره. فالدين هو الميزان وهو الفيصل في معرفة حقيقة الإنسان، ولذلك ما قوم الناس في أقوالهم وأعمالهم وظواهرهم وبواطنهم شيء غير الدين، فالدين هو الميزان والفصل. ولذلك أقام الله عليه خير الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا كان الإنسان فاعلا للفرائض تاركا للمحارم فهو تقي. التقوى فعل ما فرض الله وترك ما حرم الله. فإذا علم منه أنه لا يضيع الصلاة، وأنه يقيم حقوق الله، وأنه بعيد عن أذية المسلمين وأكل أموالهم بالباطل، وأنه لا يغش ولا يكذب، فهذا من المتقين. ولذلك لما سئل الحسن فقال له السائل: يا إمام، إن لي ابنة لمن أزوجها؟ قال: زوجها التقي، فإنه إن أمسكها برها، وإن طلقها لم يظلمها. فالذي يتقي الله في حقوقه سبحانه وتعالى وحقوق عباده يرجى منه كل خير. الدين هو الأساس. السؤال: إذا كان هذا الميزان هو الواجبات والمحرمات، يبقى الكمالات. فلو وجدنا شخصا قائما بحقوق الله تاركا لمحارم الله، ووجدنا شخصا آخر مثله، فحينئذ تبحث عن الكمالات، فتجد أحدهما يصوم الثلاثة الأيام البيض محافظا على صيام الاثنين والخميس، كثير الصدقات، كثير الطاعة، يدمن الطاعة، فإذا صلى مع الجماعة تأخر في المسجد لذكر الله عز وجل ولا يعجل، ونحو ذلك من الآمارات التي تدل على أنه أكثر استقامة، فحينئذ يقدم على الآخر. فالدين كون الدين هو الميزان، بمعنى أنهما إذا استويا في طاعة الله عز وجل في الواجبات ينظر في التفضيل في الكمالات. ومن هنا لو حدث العكس ففسد الزمان، كثرت المعاصي وكثرت المحرمات، وأصبح الرجل مبتلا ببناته وأخواته ومولياته، لو أنه أراد إنسانا مستقيما في دينه على كمال الاستقامة لا يستطيع أن يجد، ففسد الزمان. فإذا فسد الزمان نظر إلى أخفهم شرا، فإذا كان الفساد بفعل المحرمات نظر إلى المحرمات القاصرة وقدمها على المحرمات المتعدية. فمن وجده يفعل فعلا في خاصته من الذنوب، والآخر يفعل فعلا يؤذي به المسلمين، قدم الذي فعله قاصر على الذي وأذاه قاصر على نفسه على الذي أداه متعد. وقس على هذا من المسائل أن الدين يقدم فيه بحسب، وقد يحرج الإنسان من قرابته من بني عمه ورحمه، وتحدث فتنة أنه لو منعهم من نكاح بناته وأخواته تحدث الفتنة، وتقدم إليها أبناء عمومته فيزنهم بميزان الشرع. ومن كان منهم أقرب إلى الدين فإنه يرجى صلاحه، لأنه ولو كان عنده أخطاء وشره قليل فإن هذا يرجى استصلاحه أكثر ممن كانت أخطاؤه كثيرة وصلاحه ميؤوس منه أو شبه ميؤوس منه. ولا يؤس من روح الله ولا يقنط من رحمة الله. لكن كون الدين ميزانا على هذا الوجه أننا نرجع إلى الواجبات والمحرمات فعلا وتركا، ثم إذا استويا يقدم من حيث الفضائل والكمالات، وأما إذا فسد الزمان وجاءت صورة العكس نظر إلى الأخف شرا فالأخف. ولذلك نص العلماء رحمهم الله واختاره كثير من المحققين وأشاروا إليه في كتب القضاء والشهادات، أنه إذا فسد الزمان وتعذر وجود القاضي العدل وكثر الفسق والفجور في الناس، وهكذا إذا قل تعذر وجود الشاهد العدل، فإنه ينظر إلى أمثل الفساق فيولى في القضاء. فقد يكون القاضي فاسقا ولكنه لا يظلم، يكون فسقه في أمر لا يحمله على ظلم الناس، كأن يبتلى بشرب الخمر لكنه لا يكذب ولا يغش ولا يؤذي المسلمين، ولكنه مبتلى بهذه البلية، فهذا فاسق لكنه من أمثل الفساق بالنسبة للفاسق الذي يأخذ الرشوة ويظلم الناس وجريء على حدود الله عز وجل. فكون الدين مقياسا في قبول النكاح مبني على هذه الصفات من حيث الأصل ومن حيث الكمالات، أنه يفضل في القبول والرد على هذا الميزان. فإذا تعذر وجود الصالح فإنه ينظر إلى أمثل الفساق، وينصح الإنسان ويذكر بالله عز وجل ويتق الله ما استطاع في من تقدم له. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذا خطب إليكم فيه دليل على مشروعية الخطبة، والخطبة هي الكلام الذي يقال بقصد طلب نكاح المرأة، والسنة فيها أن تكون على أكمل الوجوه بخطبة عبد الله بن مسعود الواردة في السنة، وهي خطبة الحاجة الواردة عنه عليه الصلاة والسلام، وهذه واردة في خطبة النكاح. وننبه على أن البعض يخلط بين هذه الخطبة ويجعلها ميزانا، بحيث أنه يستفتح بها الكتب ويستفتح بها الرسائل ويستفتح بها الخطب ويستفتح بها الكلمات، فلا يتكلم إلا بخطبة الحاجة، وهذا لم يفعله السلف، أنه إذا غلا فيها غلوا، حتى إن البعض ينكر على من يستفتح محاضرته أو درسه بغير خطبة الحاجة. خطبة الحاجة وردت ودلت عليها السنة في هذا الموضع المخصوص، لا مانع أن الإنسان يفعلها أحيانا في الخطبة ويفعلها أحيانا في الرسائل والدعوة، لكن أن يغلو فيها. حتى إني سمعتم بعض طلبة العلم يقول: فلان ليس من علماء السنة. قلت له: ولما؟ قال: انظر كيف يخطب ولا يخطب بخطبة الحاجة. وبعضهم يعيب بعض العلماء أنه ألف كتابه ولم يبدأه بخطبة الحاجة. هذه كتب السلف وأئمة العلم لا يعرف، وقد بحثت وحاولت أن أجد من استفتح كتابه. وأذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله أننا تناقشنا معه في هذه المسألة، وقال لي: نعم. وقال: أنا أتعجب بعض الإخوة أنهم يغلون فيها غلوا شديدا. فهذا الغلو هو الإنكار على من يستفتح بغيرها. فخطبة الحاجة سنة مأثورة، وإذا خطب يخطب بها، هذه السنة، لكن لا يغلى فيها، ولا ينظر إلى العلماء الذين لا يستفتحون كتبهم ولا يستفتحون دروسهم ولا محاضراتهم ولا كتبهم ولا خطبهم بأنهم مخالفون للسنة. هي لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها واجبة، ولم يأمر بها في كل أمره، ولكنه عليه الصلاة والسلام وردت به هذه السنة وثبتت عنه عليه الصلاة والسلام، فترد مورد السنن ولا يغلى فيها. هذا أحببنا التنبيه عليه. إذا خطب إليكم من ترضون دينه، هذا فيه دليل على أن المرأة تخطب من أهلها، وأن ما يفعله البعض من كونه يعرض على المرأة نفسه ويتفق مع المرأة قبل أن يعرض الأمر على أهلها أنه مخالف للشرع ومخالف للسنن والطبع. فالأصل أن المرأة تخطب من أهلها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم، فدل على أن البيوت تؤتى من أبوابها، وأنه ينبغي للمسلم أن يتحرى هذه السنة فيخطب المرأة من أهلها. إذا خطب إليكم من ترضون دينه، على ما ذكرنا أنك ترضى دينه، بمعنى أنك تعرف فلانا من الناس محافظا على الصلاة محافظا على طاعة الله عز وجل. والسؤال: إذا كان الإنسان لا يعرف الشخص، فكيف يعلم أنه ممن يرضى في دينه؟ والجواب أنه يسأل عنه، يسأل عنه جيرانه، ويسأل عنه أصحابه، ويسأل عنه من يخالطه. وفي سنن البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا شهد عنده في مسألة وقضية، فقال له عمر: إني لا أعرفك، اذهب وأتني بمن يعرفك، يعني يزكيك. فجاء رجل فقال له: أتعرفه؟ قال: نعم، أعرفه بالخير والصدق، وأثنى عليه. قال له: هل أنت جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: أعاملته بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على صدق الرجل؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: اذهب فإنك لا تعرفه. إذن دل على أن المخالطة تكشف حقيقة الإنسان. الشخص مثلا إذا عملته بالدينار والدرهم، فبعت معه واشتريت، وقال: غدا أعطيك مالك، وجاء الغد فأعطاك مالك تاما كاملا. وفي بعض الأحيان يقول لك، يستدين منك مالا ويقول لك: بإذن الله في نهاية الشهر أعطيك المال، وإذا به قبل نهاية الشهر يتصل عليك ويسأل عنك ويبحث عنك ويأتي ويحضر المال إليك ويقول: جزاك الله خيرا. نعلم أنه يتق الله وأنه محافظ على حقوق الله عز وجل وحقوق عباد الله عز وجل، لأن هذه أمارات ودلائل، وأنه مرحوم كما قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى، فيرد المعروف بالمعروف ولا يرد المعروف بالإساءة، فنعلم أنه رجل صادق. وإذا قال لك غدا أفعل لك كذا وكذا فوعدك فوفى في وعده، نعلم أنه يخاف الله عز وجل وأنه يتقي وأنه وفي ورضي في دينه. فالمقصود أنه يسأل من يعامله بالدينار والدرهم في تجارته، ويسأل من يكون بجواره كجاره، فالجار يعرف حقيقة جاره. ولذلك قال له: هل أنت جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه؟ فإذا كنت جارا للرجل فوجدته إذا أذن بالصلاة خرج، وربما يخرج قبل الأذان، وإذا وجدته يغشاه الأخيار ويزوره الأخيار، وربما يكون الجار جار الإنسان فيسمع منه تلاوة القرآن. وكم وجدنا من علماء لما ماتوا جاء جيرانهم وقال بعضهم: كنا نسمع تلاوتهم بالليل وصلاتهم بالليل، ومنهم من يقول: كنت أسمع بكاءهم خشية الله. هذه كلها معروفة بالمداخلة، ومن يداخل الإنسان ويعاشره يجد حقيقته. ولذلك حري بكل مسلم إذا عاشر الناس أن يتقي الله في أخلاقه وشمائله وأن لا يستهين. البعض خاصة لا يكشف لك حقيقة الناس، إذا جئت تسأل عن الشخص وله أصدقاء فلا تسأل أغناهم ولا تسأل أرفعهم، ولكن اذهب واسأل الضعفاء الذين يخالطهم، اسأل عماله الذين يأمرهم وينهاهم، واسأل من هم دونه في الوظيفة وفي العمل، لأنهم الذين يكشفون حقيقته. وأما بالنسبة للعظماء والكبراء ربما تصنع لهم وربما تملق لهم، لكن من يكون مثله ومن كان دونه فإنه يكشف لك حقيقته. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن على الأولياء أن يجعلوا الدين أساسا، وقوله: إذا خطب إليكم من ترضون، يدل على أنه ينبغي للولي أن يسأل عن الشخص، فإما أن يكون عالما به فلا إشكال، وإما أن يكون غير عالم به فينبغي عليه أن يسأل، لأنه لا يمكن أن يرضى إلا بعد أن يعرف. فإذا لم تكن هناك معرفة شخصية فعليه أن يسأل، ويسأل من ذكرنا مما يعامل الشخص. وتزويج المرأة دون السؤال عن الزوج، وتزويج كل من هب ودب، هذا خيانة للأمانة وتضيع للمسؤولية، وخاصة إذا أغري الولي بالمال. فإذا أحضر المال لولي المرأة لم يلتفت إلى شيء في الرجل، المهم أن يكون غنيا وأن تكون عنده وظيفة أو يكون عنده منصب. فإذا كان الشخص بهذه المثابة فإنه تعيس، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. فهذا من التعاسة أن الإنسان يقيم الناس بأموالهم، فإذا وجده ثريا عنده مال لم يسأل عن أي شيء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الولي عليه أن يعلم حقيقة الشخص ويسأل عنه إذا كان يجهلا، لأنه قال: من ترضونه، ولا يمكن أن نعلم أن الشخص رضي أو غير رضي إلا إذا كنا نعرفه أو نعرف من يعرفه فأخبرنا عن حقيقته، فأخبرنا بحقيقته. إذا أتاكم من ترضون دينه، نعم، من ترضون دينه وخلقه، وخلقه الأخلاق. الدين يكون بين الإنسان وبين الله، وبين الإنسان بين الخالق والمخلوق، وبين المخلوق والمخلوق. والواقع لو قال: إذا أتاكم من ترضون دينه، هذا يشمل كل شيء، لكن لما قال وخلقه هذا من عطف الخاص على العام، إذا أخذ الدين بمعناه العام، لأن الدين كله أخلاق. ولكن لما نص عليه الصلاة والسلام على الخلق أكد على أمر مهم جدا، لأن العشرة تقوم على الأخلاق. والخلق من حيث الوصف العام والوصف الخاص، الخلق من وصفه العام أن الإنسان معروف بطيب الأخلاق ومحاسن الأخلاق كالكرم والشيمة والوفاء وحفظ العهد ونحو ذلك من المكارم الحميدة والأخلاق الحميدة التي جاءت بها نصوص الكتاب والسنة. وأما المعنى الخاص فهو الذي يتعلق بالحياة الزوجية، من الخلق أن تنظر إلى الأخلاق التي تؤثر في الحياة الزوجية، ترضى لبنتك ما يناسبها في خلقها، فمثلا إذا كانت البنت عصبية ثائرة وتبحث عن زوج عصبي ثائر، أنت تائق وأنا مائق، فمتى نتفق؟ ما يمكن هذا، لابد أن تبحث عن إنسان رزقه الله سعة البال والصبر والتحمل، فتقول هذه البنت عصبية طائشة وهذا رجل أعرف فيه الطيش، لا أظن أنه تستقيم حياته. لكن إذا وجدت رجلا كثير الصبر التحمل، عنده تحمل وتجمل، وجدت شخص دون ذلك تقول هذا أولى من هذا، فأنت تقيم لأن خلقه بهذه الصفة أدعى للإحسان إلى المرأة وتحملها ونحو ذلك. فالخلق بمعناها العام لا إشكال فيه، وبمعناها الخاص بما يتفق مع حال المولية والبنت. فإذا كانت المرأة مثلا باردة الطبع وبرودها يضرها ويضيع عليها مصالحها، ولو زوجت لزوج خامل بارد فإن هذا يضيع الأولاد ويضيع الذرية، تبحث لها عن زوج يحرك فيها ما سكن. فإذا كان زوجها رجلا قويا يستطيع أن يضبطها، وهكذا إذا كانت المرأة جامحة فإنها لا تستطيع أن تزوجها من رجل ضعيف في شخصيته، فتبحث لها عن رجل يكبح جناحها. والمرأة إذا وجدت رجلا ولو كانت هي شديدة فوجدت رجلا صادقا في رجولته أذعنت له مهما كانت، ولو استطالت ولو بغت لكنها تحب الرجل الذي يكبح لها جماعا، لأنها الفطرة التي فطر الله عليها الناس، ولو غيرها ما غيرها وزيفها من زيفها، لكن هذه هي الحقيقة. ولو سألت المرأة في قرارتها لتذكرت قول الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالمقصود أن المرأة تبحث عن خلق الرجل بما يجانس المرأة، وهذا عين الحكمة والعقل، أنك تنظر في المرأة على ما يناسب حالها. وقد تكون المرأة مثلا في حال فيها كثرة التشكي وكثرة التذمر فتبحث عن زوج يردعها في هذا أو يكبح جماحها في هذا. المهم أن الخلق المراد به التعامل، وأن الرجل الذي يتقدم للمرأة إذا كان في صفاته وأخلاقه ما يعين المرأة على الحياة الزوجية فإن هذا أكمل وأفضل. ولما ضيع الناس ذلك ضاعت بيوت المسلمين، وكثرت الطلاقات وكثر البلاء في بيوت المسلمين، نسأل الله أن يصلح فساد أحوالنا. ولكن كان الناس لا يزوجون إلا بعد أنات وسؤال وبعد تحر وبعد استبيان، لكن التساهل في مثل هذه الأمور عواقبه وخيمة. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور إعذارا إلى الله، وينبغي للمسلم أن يجعلها الموازين التي يقيم عليها اختيار الزوج. نعم. فزوجوه أمر ندب واستحباب وليس أمر حتم وإيجاب، لأنه قد يكون من يرضى دينه وخلقه ويكون هناك من هو دونه فيكون فيه فوات الأكمل والأفضل، وعماد الأمر على ما يحقق المصالح ويدرى المفاسد لكلا الزوجين. وأما بالنسبة للأصل فإن الواجب على الولي أن ينصح لموليته وأن يتق الله في المولية وأن يزوجها من هو مناسب لها وأن ينصح في ذلك. نعم. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أي إن لم تفعلوا ذلك تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وقد بيّن عليه الصلاة والسلام حكم الله بتزويج الكفء الكريم وذي الخلق المناسب، وأن الإعراض عن هذه السنة من ورائه الفتنة والفساد العريض والشر الكبير الذي لا يعلم قدره إلا الله عز وجل. فتنة لأن المرأة تفتن إذا لم تزوج، والرجال والشباب يضيعون إذا لم يزوجوا. ولذلك إذا أصبح الناس لا يعتنون بتزويج مولياتهم يتعرض النساء للفتن ويقعن في الحرام. فالفتنة فتنة الدين بالوقوع فيما حرم الله من انتشار الزنا، والفتنة أيضا بمعناها من حدوث الخصومة وقطع الأرحام. ومن أمثلة ذلك أن الرجل قد يتقدم لبنت عمه وهو كفء كريم وفيه الدين والخلق فيرد، فإذا رد فإن هذا يؤثر فيه ولا يجد سببا لرده، فلما رد ظلما وزورا فإن هذا يقطع الأرحام فتحدث فتنة قطيعة الأرحام، فتزويج الأكفاء يقطع دابر الفتن عن المسلمين في بيوتهم وفي مولياتهم، وفيه كذلك حصول المقصود من النكاح من ترابط الناس وتآلفهم. فإن الشخص إذا جاءك يريد أن ينكح منك فقد أعزك وأكرمك وأحبك، لأنه اختارك من بين الناس، وهذا أمر ينبغي أن يوضع في الحسبان. إن الإنسان يوفق في اختيار الزوج إذا بنى ذلك على أمور مهمة. إذا جاءك الشخص يريد أن ينكح موليتك فكن وسطا، الوسطية أن لا تتعالى وأن لا يسقط الإنسان إلى الدون. التعالي أن يقول، أن يظن أنه أعلى وأسمى وأن هذا صاحب حاجة فيهينه ويؤذيه ويتشرط ويريد صفات كاملة كما يفعله بعض النساء حتى تصبح والعياذ بالله عانسا بسبب هذا التعالي. وكذلك والدها يتعالى في الصفات وفي طلب الكمالات حتى يضيع الحق الذي عليه والأمان التي أمره الله بأدائها. وكذلك إذا سقط ونزل إلى الدون فقبل كل من هب ودب، ضيع موليته وخان الأمانة وعرضها للضرر والتلف. وقد تزوج المرأة من الرجل يفتنها في دينها، وقد تزوج من الرجل الذي يسلخها من الدين، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا كله من الخروج على السنن. المنبغي الوسط، فإذا جاء الرجل يخطب من الرجل سأل نفسه لماذا اختارني من بين الناس، وهذا الرجل أكرمني وشرفني واختارني من بين الناس، فيقبل عليه بما يليق به. وبعض الأخوات بعض الإخوان إذا جاء الرجل يريد أن يخطب نظروا إليه شزرا واحتقروه وقالوا هذا صاحب مصلحة أو نحو ذلك مما يفعله السفهاء من الشباب. المنبغي للرجل إذا جاء رجل ينكح أخته أن يكرمه وأن يقبل عليه وأن يرد عليه بالمعروف، حتى ولو كان لا يريد أن يزوجه، عليه أن يقدر ما معنى أن يطرق بابه يريد أن ينكح منه، لأنه معناه أنه يشرفه ويكرمه ويختاره من بين الناس. فالناس إذا أخذت بهذه السنن وهي إكرام من خطب وإقامه بالعدل فيسأل عن حاله، فإن كان مقبولا قبلناه وإن كان غير مرضي رددناه، فإن هذا هو العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، ولن تحصل به فتنة ولن يحصد به الفساد الكبير. لكن إذا رجع الناس إلى الأهواء وحكموا في ذلك من لا خير فيه، من قرناء السوء تجد الأب يرجع في مشورته إلى من لا خير فيه. الشخص يضيع، قد يكون صالحا في نفسه ولكنه يستشير من لا خير فيه فيحرمه الله الخير. يشاور من يخاف الله، كما قال صلى الله عليه وسلم أن المستشار مؤتمن، ولا يؤدي الأمانة إلا أهل الخوف من الله عز وجل والمراقبة. فالمقصود أنه إذا جاء من يرضى دينه وأمانته ولم يزوج تكن فتنة، لأن النساء يعنسن، وحينئذ لا يؤمن من المرأة أن تقع في الحرام، وتكن فتنة بقطع الأرحام، وتكن فتنة بكراهية الناس بعضهم لبعض، يقولون فخطبنا من فلان ولم يزوجنا، إذا فلان يكرهنا، إذا فلان لا يريدنا. والإسلام يريد من المسلمين أن ينظر بعضهم إلى بعض بالمحبة وأن يحسن بعضهم بعض الظن، فهذا كله من الفتنة. وأما الفساد فإنه يكون فساد الأخلاق وفساد البيوت وفساد الضمائر، أنها كلها مترتبة على الرد بالظلم. أما إذا رد الإنسان من خطب وكان رده مبنيا على العدل وعلى الحق فإن هذا لا فتنة فيه ولا فساد فيه، لأن من اتقى الله فإن الله يجعل له فرجا ومخرجا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.